طيب ما هي المساحات الاستثمار عندي في الدين الحق؟ عندي واحد الربح، ويشكل مساحات ربحية موجبة وزيادة في رأس مال الإنسان الدنيوي والآخروي، ممثلا بأداء الطاعات الموجبة والمستحبة. إذن كل طاعة يقوم بها الإنسان في مساحة الإيجاب والاستحباب هي ربحية، والإنسان عندما يقوم بالطاعات الموجبة والمستحبة هو في الواقع قد زاد رأس ماله ونماه. مع من؟ مع الله عز وجل. أنت لما تحط لك مبلغ يقول لك ترى هذه الشركة الفلانية تعطيك ربح 50% أو 70%، يطير الإنسان، أو حتى 20% أو 25%، يعني يتكالب على الاستثمار في هذا الاستثمار الدنيوي. فكيف بمن يستثمر مع الله عز وجل مع كرمه جل وعلا؟ فيقول الله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. الله أكبر، الرب جل وعلا هو الذي يمن على الإنسان بهذه النعم، وهو الذي يشتريها منه ويتقبلها منه بفضل منه وكرمه، ويعطيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر في سرمد، وليس 20% أو 30% اللي يفرح فيها الإنسان في الدنيا الفانية، ولكن هناك سرمد باقي. ويقول الرب جل وعلا لعبده كرما منه: فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. ويقول تعالى: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. إذن كل هذه مساحات ربحية. إذن من يبايع الله عز وجل يشتري منه الأعمال الصالحة في مساحاتي الإيجاب والاستحباب. هذه تمثل المساحة الأولى للاستثمار في الإسلام، هي مساحة الربح متمثلة في الطاعة المستحبة والموجبة. المساحة الثانية في عملية الاستثمار هي ليس استثمار موجب، إنما مساحات ربحية سالبة ممثلة في نقص في رأس مال العامل، حتى هنا عندما يقوم بماذا؟ بالمعاصي. إذن المعاصي تمثل لي مساحات ربحية سالبة، لذلك الإنسان اتبع. وهذا الإنسان الذي يقوم بالمعاصي إيش عبارة عنه؟ عبارة عن شركة مفلسة أو شركة فقيرة جدا، لا تقوى أن تجابه المنافسة لا في السوق الدنيوي ولا في الآخرة. يعني الإنسان الذي يعصي الله عز وجل في الأرض شوفه إنسان خسران، إنسان يعصي الله. أنت تتحدى من أيها الإنسان؟ أنت تعصي من؟ الله عز وجل سبحانه وتعالى القوي العزيز الجبار. وبالتالي يقول الله عز وجل: ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. إذن موضوع خطير. إذن عندي أنا مساحة ربح سهلة جدا، أقوم بمجهود صغير ويأتيني الربح الأكبر بكثير من جهد السبب، وعندي مساحة خسارة والعياذ بالله، إلا وهي القيام بالمعاصي. عندي مساحة ثالثة في الاستثمارات، وكثير منا يستثمر فيها ويعتقد أنه قد استثمر شيء وهو في الواقع في المسافة أو في المساحة الصفرية، ألا وهو مساحة استثمار المباح. المباح في الواقع هي مساحة صفرية في الربح، مؤديها لا يربح ولا يخسر، ولكن يضيع عليه الفرص البديلة في الاستثمار، حيث استبدل الربح الموجب اللي هو الواجب والمستحب بالربح الصفري اللي هو المباح. تشوفه يستبدل زيارة والدته بزيارة معارض السيارات لتغذية هوايته، يقضي كل نهاره يقفز من معرض سيارات لأنه يحب السيارات، لكن هذا مباح، قضى 5 ساعات من وقته في مباح، لم يزيد من استثمار أي شيء. صحيح لم يعرض رأس ماله للنقصان، ما راح للمعاصي، مباح. أو المرأة التي تقضي كل نهارها بالكلام عن الديكور، مباح، ولكن كثرة المباح هذا تعرض نفسها لخسارة في الفرص البديلة. لو قام ذاك الرجل الذي أو الشاب الذي يقفز من معرض سيارات لمعرض سيارات لهوايته أو دراجة نارية أو إلى آخره من الأشياء المباحة اللي ممكن أن يستثمر طاقاته فيها، واتصل هاتفيا 5 دقائق والدته، أو زار والده، أو ذهب مع والده لقضاء حاجة له بالسوق، ممكن تأخذ منه يمكن 30 دقيقة أو ساعة. شوف كمية الاستثمار اللي راحت عليه في تقديم المباح على تقديم المساحة الربحية. والناجح في الاستثمار، من هو الناجح؟ الناجح في الاستثمار هو من حول المباح من العادات إلى طاعات مستحبة ليزيد رصيده إلى أعلى المراتب بإذن الله تعالى. كيف؟ يأكل تفاحة ويتفكر. يتفكر في ماذا؟ في قدرة الله تعالى في الخلق ليزيد شكرا وتسبيحا واستغفارا، فحول العادة إلى عبادة. أكل التفاحة تأكلها عادي، أنت مباح ممكن تأكلها، ولك أنك استثمرت شيء. تقوم مثلا بعض الناس عندهم عادة أنه كل يوم في الصباح يأكل تفاحة، مباح ويقوم به دون إضافة إلى رأس ماله، لكن ممكن يحول هذا المباح إلى استثمار بأنه يقول بسم الله وينظر إلى جمال التفاحة ويتمتع بطعمها ويقول سبحان الله ويحمد الله. وهذا التفكر هي لحظات نفسها قد تذهب منك هباء منثورة، أنت ما أضفت رأس مال ولا أضعت منك رأس مال، لكن فرصة ضائعة لك. صحيح. مثل الواحد اللي يقول لك واحد عنده 200 دينار في المصرف والمئتين دينار ظلوا 200 دينار، واحد ثاني قال خليني أضع هالمئتين دينار في الشركة الفلانية لأن الشركة الفلانية تقول لي لك ربح مؤكد في آخر الشهر تزيد من 200 لـ250. هذا خلى المئتين في المصرف وظلت مثل ما هي، والثاني زادها بشهر واحد من 200 لـ250. إذن الموضوع إن الشاطر هو دائما اللي دائما يبتعد عن كثرة المباح ويحوله ويحول هذه العادات أو المباح الكثير إلى استثمار. وما في شك ممكن العكس، ممكن هذا المباح يتحول إلى سلب وإلى خسارة. إذا المباح ليش خطر؟ لأنه ممكن يتوجه بذكاء ذلك الكيس تبعا للدين الحق بأنه يحول هذه المسافات أو المساحات المباحة إلى ماذا؟ إلى ربحية، بأنه يأكل التفاح يقول الحمد لله ويتفكر في جمالها وإعجاز الرب جل وعلا، أو ممكن ينتقل بهذا المباح إلى السلب وخطورة الخوض في الحرام. كيف؟ واحد يقول ما أجمل قصر فلان، يعني هذا مباح، ثم يخوض في جمال الزخرفة، ما أجمل هذا القوس، ما أجمل هذا الأثاث، ما أجمل هذه الزخرفة، هذا كله مباح، إلى أن ينتهي من بعد ما خاض في المباح بسؤال خطير: من أين له هذا؟ إذن في الحالة من أين له هذا؟ فقد انزلق من المباح بالكلام عن جمال قصري إلى سوء الظن بسؤال من أين له هذا، وهذا الحرام بعينه، إذا سوء الظن فيه، وسوء الظن يعتبر مرض قلبي وحرام ولا يجوز. إيش بدأ الإنسان فيه؟ بدأ الإنسان ما أجمل هذا القصر مباح، ثم لم ينتبه لنفسه وانجرف إلى من أين له هذا. وعلماءنا يعطونا قاعدة الأساسية والقانون اللي يحول لي دائما المباح إلى استثمار. ما هو هذا القانون؟ شو يقولوا العلماء؟ يقولوا النية تحول العادة إلى عبادة، النية تحول العادة إلى عبادة، وهو القانون الاقتصادي لتحويل المباح إلى مستحب أو من صفر الربح إلى موجب الربح. مثل الإنسان يأكل ويشكر الله عز وجل، يلبس ملابسه اليومية ويشكر أنه يستطيع أنه يلبس ملابسه بمفردك، نقوم بأشياء كثيرة وإحنا مو حاسين. الإنسان يسير في اليوم عدد كبير من الكيلومترات ولكن لا يحمد الله على نعمة السير، إن عنده أقدام يستطيع أن يلبس، يستطيع أن يأكل، يستطيع أن يقود سيارة، يمتلك زوجة وأولاد وبيت، كل هذه نعم، وتستطيع أنت تنظر إلى هذه النعم تتمتع، قد تتمتع بها أنت بالمباح، وقد تحول كل هذه النعم في كل لحظة من حياتك إلى استثمارات باستخدام النية. فكما قال العلماء النية تحول العادة إلى عبادة. في شيء عندنا اسمه محفزات المسار، لأن الإنسان إذا عرف هدفه السوي ثم صار على الصراط المستقيم يحتاج أثناء الطريق إلى محفزات تزيد من سرعة المسار وتدفع آلية العمل في ذاته. لماذا؟ لينتقل بين محطات عمله بحنكة متقنة استهدافا إلى مراده النهائي. وتنقسم محفزات الذات إلى نوعين، المحفزات هي تسرع لي من السير. المحفزات النوع الأول من المحفزات هي محفزات داخلية، وعبارة عن قوة نفسية تنبثق من الذات. طيب ما مهمة هذه القوة النفسية؟ مهمتها أن تحث صاحبها على الزيادة والسرعة في الإنجاز. طيب لو قلنا ما هي أمثلة للمحفزات الداخلية الإنسان؟ منها واحد تقوى الله. تعريف تقوى الله هي الغربال الذي يغربل مدخلات الذات من الشوائب كما يحميها من قوى السلب في داخلها وخارجها ليضمن سرعة الإنجاز. طيب ما معنى كلمة الغربال؟ لو الإنسان يقوم بعمله وطلب منه رئيسه شيء وجاء صاحبه قال له اطلع من دوامك وغدا ستكمل العمل، طبعا لما يأتي المحفز الداخلي تقوى الله ويعرف ذلك الإنسان إن الله يراني في السر والعلن، وكلام هذا الإنسان أو الصاحب السيء في الواقع نوع من الشوائب أو المدخلات غير سوية إلى الذات، فتأتي هنا تقوى الله لتغرب المدخلات، فتقول للنفس عليك أن لا تسمعي كلام هذا الصاحب السيء، وعليك أيها الإنسان أن تكمل عملك وتتقنه ولا تخرج من عملك، وعليك أن تتقنه. إذن هنا قامت تقوى الله كمحفز داخلي لإتمام العمل على أكمل وجه. والإنسان إذا أتقن عمله فهو ما في شك إنسان متزن على الصراط المستقيم إلى هدفه المشهود. أيضا هناك محفز داخلي آخر مهم جدا اسمه الاحتساب. الاحتساب شيء رائع في الإسلام، لأنه يعتبر عداد يعمل متواكبا مع فضيلتي العفو والإحسان. لماذا؟ ليحفز السائر المتنقل بين محطات ووسائله إلى هدفه المنشود بأن يعمل بشكل سريع. لماذا؟ لتخطي العوائق. إذن من احتسب الأجر فقد امتلك أكبر المحفزات للاستمرار في العمل دون الوقوف عند المطبات الهوائية. ما هي المطبات الهوائية؟ تمثل لي هجوم الأعداء من داخل الذات ومن خارجها اللي تكلمنا عنها، من شيطان ونفس أمارة وهوى وصاحب سوء ودنيا مذمومة. هذه كلها تسبب لي نوع من المطبات للسائر أثناء مساره إلى هدفه المنشود. النقطة الأساسية، الإنسان إذا أحد أخطأ عليك أو رئيسك عنفك أو زوجتك أخطأت عليك أو يعني ابن عمك رحمك قال عنك إشاعة، الإنسان في هذه الحالة عندما يحتسب الأجر لا يحبط، إنما يمتلك القدرة على إجابة الأسئلة بشكل أفضل دون الوقوف عند هذه المطبات، لأنه عارف متيقن إن حياته في الدنيا محدودة والزمن مرتبط بقصر حياته أو بطول عمره، ومرتبط أيضا في طاقته المحدودة، وبالتالي عليه أن يستثمر رأس ماله بشقيه الطاقة والزمن بالأسلوب الأمثل. وبذلك العداد الاحتساب من المحفزات اللي تخلي الإنسان يعمل عمل رائع في حياته مبتعدا عن الخسائر. الواحد لما يغلط عليك الإنسان الثاني وانت تغلي كل الليل، فأنت حرقت من طاقاتك، لكن لما تحتسب الأجر وتعفو وتقول ما في داعي هالعائق إنه يأخرني عن الطريق، خلاص احتسبت الأجر. مثل الإنسان اللي يقول لك والله عليك أن تستثمر في هذه الشركة 100 دينار، ترى بعد شهر يصير 1,000,000 دينار، لكن انتبه في موظف سيء الخلق وانت تسجل استثمارك تحمله قليلا، تتحمل ذلك الموظف ولا لا؟ طبيعي. ليش؟ لأنه يعتبر هذا عائق صغير بالنسبة لمليون دينار كمردود عائد. لماذا؟ للـ100 دينار. هذه في الدنيا، ولله المثل الأعلى بما عنده. فالإنسان عندما يعرف أنه عند الله عز وجل الأجر الكبير العظيم، فالاحتساب يكون نوع من المحفزات الداخلية لكي لا يقف الإنسان أمام العوائق، بل يتخطاها مسرعا باحتساب الأجر. والحاسب النفسي عنده يعمل بشكل ممتاز، والأرباح تسجل في الأرصدة، ويبتعد عن الخسائر عن طريق الانتقام. إنما الخسائر بالنسبة لي هو خسائر صورية، كون إنسان غلط عليك هذه خسارة صورية، لأنك أنت احتسبت الأجر. فعند قانون احسب واحتسب، قانون احسب واحتسب، بتقول والله الرصيد عند ربي إن شاء الله سأعفو عنه، لأن الرصيد بإذن الله تعالى عند الله عز وجل. وبالتالي بهذا التفكير في العداد الاحتساب كمحفز داخلي وقانون احسب واحتسب، يستطيع الإنسان أن يحول آلامه ومعاناته إلى سعادة وطمأنينة، كبيئة نموذجية لإصدار القرارات العقلية ثم الإنجاز بإتقان. الإنسان اللي يحتسب قوي جدا، وبالتالي غير القوة وغير أنه يتخطى العوائق يعطي بيئة سليمة لقراره، فالقرار شي يطلع مو مشوه، لأن ما عنده نفس تريد أن تنتقم لذاتها أبدا، إنما هو قوي ويحتسب ويقول أجر إن شاء الله واصل، وكل بني آدم خطاء وأنا قد أخطأ عليه في المستقبل وقد أحتاج إلى هذه التغافل منه في المستقبل وقد لا يقصد وإلى آخره من كل هذه المحفزات الداخلية، وكفاية يعرف أنه الأجر قد وصل بإذن الله تعالى، والمحاسب النفسي وميزانيته قسم الأرباح عنده ارتفع. طبعا عندي محفز آخر اسمه الخوف الصحي. الخوف الصحي هو عبارة عن مشاعر وجدانية تحذر صاحبها من الخسائر التي يمكن أن يتعرض لها بسبب سوء استثمار طاقاته في زمن حياته المحدود، وتحثه على العمل الدؤوب. الواحد لما يخاف العاقبة يعمل لها في الأجلين، يخاف الواحد يدخل من النار، فهذا خوف صحي. الخوف من النار ليس للإحباط ولا للتشاؤم، إنما لكي يحفز الإنسان لكي يعمل بشكل أفضل. وما في شك إن خوف من العاقبة يحفز كل ما يملك الإنسان من رؤوس أموال نفسية ومادية لتحقق له مراده النهائي بأفضل السبل. فترى العامل يتقن دراسته خوفا من السقوط، الولد يخاف من السقوط في الامتحان فيدرس فخاف من العاقبة، ويتقن عمله خوفا من الفشل بعد الرئيس يطرده، ويتقن معاملته زوجته وتربية أولاده خوفا من التعاسة. إذا يخاف الإنسان من العاقبة هذا خوف صحي، ويتقن عبادته مع الله عز وجل بمفهومها المجرد الصلاة والصيام أو بمفهومها الواسع لأن كل نفس من أنفاسه. لماذا يتقن العبادة بمفهوميها المطلق والمجرد والواسع؟ خوفا من غضب الله تعالى. ولذلك فالخوف الصحي محفز للإنجاز والعمل، بشرط أساسي للخوف الصحي أن يحفظ من القنوط والإحباط والتشاؤم. عندي محفز داخلي آخر ألا وهو الرجاء الصحي. الرجاء الصحي دائما نقول إحنا الخوف الصحي والرجاء الصحي. الخوف الصحي اللي محفوظ من التشاؤم والإحباط، والرجاء الصحي اللي محفوظ من الغرور. فالرجاء الصحي هو مشاعر تفاؤلية وحسن ظن بالله تعالى وقوة نفسية تعمل على الإسراع في الإنجاز أثناء المسار على الصراط المستقيم إلى الهدف المنشود. ويشترط في هذا الرجاء أن يبتعد عن المرض القلبي الغرور، لأن الإنسان لما يرجو أكثر من اللازم ما يعمل، يقول الله غفور رحيم ويقوم بالمعاصي. فهذا الإنسان قد دخل في مجال الغرور وابتعد عن الرجاء الصحي، وانقلب رجاءه الصحي ليكون رجاء مرضيا ويبعده عن التقدم في مساره إلى الهدف المنشود. إذن هي عبارة عن أربع محفزات داخلية ممثلة بتقوى الله، الاحتساب، الخوف الصحي، والرجاء الصحي. طيب هل من محفزات خارجية؟ نعم، هناك محفزات خارجية، وتمثل هذه المحفزات كقوة خارجية تحث مستقبلها على مزيد من الإنجاز. وتتميز هذه المحفزات بتقطعها حسب تواجدها أثناء الإنتاج. الفرق بين المحفز الداخلي والمحفز الخارجي إن المحفز الداخلي متواجد باستمرار، تقوى الله داخلك أنت تستخدمها أو ما تستخدمها بس هي موجودة. عرفت شلون؟ الاحتساب موجود، ممكن تستخدم أنت مصنع الاحتساب وممكن ما تستخدمه، إنما المحفزات هذه متواجدة داخلك. الإنسان بين جناحي الخوف والرجاء المحفزات موجودة داخلك، إنما المحفزات الخارجية متقطعة، قد توجد وقد لا توجد. فبالتالي إنما المثال الجديد على الأدوات المحفزات الخارجية منها الترغيب. أنت لما تقول لابنك الدراسة في الصغر راحة في الكبر، إيش معناته؟ أنت ترغب بأنه لما تكبر راح ترتاح وتصير مهندس وطبيب، لكن لو ما درست راح تكون فاشل ويكون راتبك صغير وحياتك ضيقة، فأنت رغبته. فإذا الترغيب هنا محفز خارجي، لكن لو أنت ما رغبت ابنك هالمحفز مو موجود. متى يكون المحفز موجود؟ عندما يأتي ذلك المستقبل التحفيز منه الخارج، فقد يكون موجود وقد لا يكون موجود. هذا الفرق بينه وبين تقوى الله. تقوى الله متواجدة في الداخل باستمرار، دائما المحفزات الداخلية تتواجد باستمرار، بس هو الذي يختلف قدرتنا على استخدامه. لكن المحفزات الخارجية لأن الإنسان الآخر هو الذي يقدم هذه المحفزات. فترغيب قوة تحفيزية تشجع الراغب على مزيد من العمل اقتناعا منه بفوائد وربحية إنتاجه. إذا تقول إذا نجحت في الامتحان سنخرج سويا إلى العشاء، تترغب ها؟ أو أنا راح أحبك أكثر، أو راح نشترك أنا وياك في النادي. أنت قاعد ترغب في أنك تزيد حب له وإعجاب فيه لو هو نجح في الامتحان. أو مثلا لما تقول له الأكل الصحي يقوي الجسم، لو نمت أنت مبكرا راح تستوعب بشكل أفضل، أنت قاعد ترغبه. أيضا المحفزات الخارجية الحب المسؤول. الحب المسؤول يعتبر قوة وجدانية يستقبلها المحبوب ممزوجة بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر. عن طريق ماذا؟ الحب المسؤول شو تقدمه أنت لابنك؟ تنصحه صح؟ النصيحة عبارة عن معلومة، فتقدم له المعلومة من قاعدة الحب المسؤول. لما تعظه أيضا تعظه، لكن الفرق بين النصيحة والموعظة إن النصيحة لغة عقول والموعظة لغة قلوب. وممكن ترسل له الحب المسؤول بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر عن طريق النصيحة والموعظة المرسلتين من المحب حسب حاجة وظروف محبوبة ليحفزه على تكملة المسار. أنت مو كل لحظة تنصح ابنك وتعظه ولا صارت حياتك كلها مواعظ، مشكلة. إذن هذه الحب المسؤول هنا المرسل عن طريق نصيحة أو موعظة أو أي شيء أو أي وسيلة أخرى، هو عبارة عن محفز خارجي تستخدمه وقت الحاجة. ومن المحفزات أيضا الخارجية المكافأة، فالمكافأة قوة دفع ممتازة لسير العمل وزيادة سرعته. دائما الشركات الناجحة تفرق بين العامل المتقن لعمله والذي يعمل باستمرار وبين العامل الكسلان. هاي الفرق بين الشركات الناجحة والغير ناجحة. الغير ناجحة ما تفرق، تقول لك والله اشتغل ولا ما اشتغل نفس الشيء، في اللي يشتغل يقول ليش اشتغل انا، ما عندي مكافأة، فما عنده محفز خارجي. والمكافأة نوعان، المكافأة نفسية مثل الكلمة الطيبة والابتسامة والتشجيع وتقديم الاحترام والتقدير. تشوف كثير من الموظفين يشتغل في الشركات مع انه يكون الدخل قليل، ممكن ياخذ دخل اكبر في شركات ثانية، يقول لك والله انا مرتاح من رئيسي، لانه يعطيه تحفيز نفسي، مكافآت نفسية باستمرار من كلمة والى اخره. لكن يقول انا ما راح اروح للشركة الثانية مع انه اعلى راتب، لان الرئيس مزعج جدا، دائما يحبطني وما يحفزني وما يعطيني مكافآت نفسية. وفي نوع ثاني من المكافآت اللي هي المكافآت المادية، وكثيرة ومتنوعة، منها رفع الرواتب ونسب البيع للموظفين وتقديم المكافآت والهدايا لأهل بيتك. يعني مثلا انت شفت ابنك التزم في صلاته في المسجد 5 فروض، وهو عنده لعبة معينة يجمع مصروفه اليومي لكي يحصل عليها، فبعد ما شفته التزم في الصلاة في المسجد فاجأته بهدية، هذه مكافأة، تعتبر مكافأة مادية. إذن المكافأة نوعان، نفسية ومادية، وتعتبر المكافأة كأحد المحفزات الخارجية. أهم شيء أني لازم أنتبه أن العامل في إطار الدين الحق ينتقل في كل لحظة في حياته لماذا؟ طب ما هو الهدف لما أقوم بكل هذه المحفزات مع معرفة المكونات والأهداف والأعداء والقانوني الإصلاح ومساحات الاستثمار؟ لماذا؟ لكي أحسن وضعي في الدنيا للوضع الأفضل ورفع رصيدي من الحسنات عند الله تعالى. لماذا؟ لحصد الفوز بالدارين. إذن الإنسان عندما يعمل حسب قانون الدين الحق ليعدل ويحسن وضعه، وهذا شيء طبيعي بالإنسان سواء في إطار الدين الحق أو في خارج الحضارات الأخرى، الإنسان يريد دائما أن يحسن وضعه. لكن في فرق بين الإنسان في الدين الحق يحسن وضعه بالمفهوم الصحيح، إنما في الحضارات الأخرى يحسن وضعه بمفهوم غير صحيح. مثل الواحد لما يسرق ويريد أن يحسن وضعه، الحين السارق نظرته للسرقة بمفهوم إيجابي لذاته، مطاطي والله بحسن وضعي، والله فلان عنده كثير سأسرق من الشركة رئيسي 100,000 دينار لكي أشتري بيت. هو لما أراد أن يسرق أراد ماذا؟ أراد أن يحسن وضعه، لكن تحسين الوضع بمفهوم مطاطي غير سليم. فبشكل عام الإنسان يسعى لتحسين الوضع، لكن تحسين الوضع في الإسلام هو تحسين الوضع النموذجي الصحيح اللي محطوط في إطار سليم. لكن الكل يريد أن يحسن وضع، لكن في الإسلام نحسن الوضع بمعرفتنا لقيادة ذاتنا، بأن نعرف المكونات والأعداء وقانوني الإصلاح ومساحات الاستثمار وأخيرا محفزات المسار. ما في شك أن إحنا يعلمنا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا قاد نفسه كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وبالتالي هالقيادة هذه تؤدي بي إلى نصرة الرب جل وعلا. يقول الله تعالى إن تنصروا الله ينصركم، أي من نصر الله انتصر. هذه نقطة مهمة جدا. إذن لابد أن يكون دافعي الإيجابي لتحسين وضعي هو دافع تابع من الكتاب والسنة، ولا لو تركت الدافع الإيجابي للمفهوم الإنساني ما في شك أنه يمر الشاب على مكتبة وممكن يرى كتب كثيرة في المكتبة، يقول لا بأس من أن أسرق كتاب، المكتبة فيها كثير، لماذا أدفع سعر الكتاب؟ أنا أقدر أن أخذ هذا الكتاب بدون ما أدفع لكي أحسن وضعي وأزيد معرفة إلى ذاتي. لكن هو وصل إلى تحسين وضعي بمفهوم مطاطي بشري. لكن الإنسان في تابع الدين الحق دائما المقياس عنده مقياس نموذجي حسب الكتاب والسنة. الإنسان العامل والتابع لهذا الدين متيقن أن وظيفة الإسلام كنظام عمل يتعامل مع الإنسان بتمركزه حول ماذا؟ حول الكتاب والسنة. طيب لماذا الإنسان يتمحور حول الكتاب والسنة؟ لإخراج القوى الكامنة في الذات البشرية ليفجرها أعمالا عملاقة. شوفوا الجمال في الدين الحق، كل هذه الأوامر والنواهي لماذا؟ لتفجير الطاقات الكاملة. الإنسان في عنده كم من الطاقات الكاملة يستطيع أن يعمر الدنيا بأجمل ما يمكن. فالإسلام وظيفته أن يخرج لي هذه القوى الكاملة لكي تكون أعمالا عملاقة في حيز الواقع لصالح من؟ الله غني عنا، لصالح ذلك الإنسان ولصالح البشرية جمعاء في كل زمان ومكان، معالجا للتركيبة التناقضية المعقدة للأخلاق والأطباع الفطرية في العامل. العامل في عنده كم من التناقضات، في عنده كرم وبخل في داخل ذاته، صح؟ في كل الأخلاق في عندي إفراط وتفريط. مثال ذلك، يريد أن ينتقم وقد يكون في مواقف أخرى ذليل، في مساحة يكون غضب ناري وحارق، في إنسان ثاني يكون غضب ثلجي ومميت، واحد يحب الدنيا حب عجيب أو آخر يكره الدنيا، إنسان آخر حرمان النفس من الحقوق، واحد ثاني يعطيها كل الحقوق، واحد يخاف أكثر من اللازم والثاني يرجو أكثر من اللازم. في عندي خوف ورجاء، عندي غضب ناري وغضب ثلجي، عندي انتقام وعندي ذلة، كل هذه عندي كرم وبخل، كل هذه عبارة عن أخلاق متناقضة في الإنسان. طب إيش يعطيني الإسلام؟ يعطيني قوة نفسية من التوازن الداخلي بين طرفي التناقض، فيصير ذلك السائر سريع الخطى متقدما إلى النجاحات المستمرة، لتفرز لنا هذه المكابدة والمجاهدة قوة التريض لعضلاته النفسية في أقصى لياقتها، فتعمل بنشاط في كل لحظة وعند كل خاطرة، بأن الإنسان يمتلك القوة والتقنية للسير على خط التوازن المسمى بالصراط المستقيم. كم مرة نقول إحنا في صلاتنا اهدنا الصراط المستقيم؟ كم مرة باليوم نصلي ونذكر اهدنا الصراط المستقيم من الفروض والسنن؟ الصراط المستقيم هو الخط التوازني للسير الإنسان في هذه الدنيا إلى الهدف المنشود، ويقوم دائما الإسلام في حالة الخلل والخروج عنه. لازم الإنسان يخرج عنه لأن كل بني آدم خطأ، فما هي وظيفة الإسلام؟ يقوم بإعادة الهيكلة في الذات لتقويمها من جديد وتفجير قوى العمران فيها. إذن نخلص من ذلك أو نغرس لافتة أساسية في عقولنا وقلوبنا وجوارحنا. ماذا تقول هذه اللافتة؟ تقول الإسلام نظام تفجير طاقات الخير في النفس البشرية في كل زمان ومكان، والإنسان لو ابتعد عن هذا الخط التوازني ما في شك إن رح تكون الحياة من غير هذا النظام حياة تعيسة خاسرة ضائعة. ولازم أعرف نقطة أساسية، إني أنا عرفت هدفي النهائي، ما هو هدف الإنسان النهائي؟ أن الله يرضى عنه والفوز بالجنة، هذا الهدف النهائي لكل مسلم. في أفضل من أن الله يرضى عني وفوز في الجنة؟ هذا هدف النهائي للمسلم، إحنا كلنا متفقين على ذلك. طيب وما هي وسيلة الوصول إلى ذلك؟ الوسيلة الوحيدة ما في غيرها للوصول إلى هدفي، وهي الالتزام الدقيق بالسير على الصراط المستقيم. ما عندي غير أني أسير على الخط التوازن اللي يسمى بالصراط المستقيم. يقول الله تعالى كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. إذن الصراط المستقيم لمعالم، قواعد الدين الحق تمثل لي معالم الصراط المستقيم، وأيضا ليس فقط لمعالم، لأصحاب، فستعلمون من أصحاب الصراط السوي. إذن هناك أصحاب يتواصى ويتآزر معهم ذلك السائر مستهدفا المحافظة على مساره على ذلك الصراط. لكن الإنسان الذي يضيع مساره بضياع فكره وقلبه عن هدفه وعدم التزامه بقواعد المرور، قواعد المرور مهمة جدا، لأن هناك قواعد مرور أساسية عندما أسير على هذا الصراط المستقيم ممثلة بالأوامر والنواهي. لكن إذا ما تقيدت بقواعد المرور شو حيصير فيني؟ راح يختل توازني وابتعد عن ذلك المسار. يقول الله تعالى وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون، لناكبون أي منحرفون. ويقول الله تعالى إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إذن السبيل محدد للوصول إلى الهدف المنشود. يقول الله تعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. إذن سبيل الرسول صلى الله عليه وسلم هو سبيل الصراط المستقيم. يخاطب الله تعالى أيضا لرسوله فيقول الله تعالى وأنك لا تدعوهم إلى صراط مستقيم. إذن عندي ثبات الهدف النهائي إن الله يرضى عني والفوز بالجنة وثبات الوسيلة ممثلة بالالتزام بالصراط المستقيم. يقول الله تعالى: قال هذا صراط علي مستقيم. ويقول الله تعالى: وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. ويقول الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. إذن الاستقامة هي الطريق الوحيد والوسيلة الوحيدة النموذجية للوصول إلى الهدف المنشود. كيف؟ بأقصر الطرق وأقل الجهود وأعلى الربحية. ويقول الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. إن الذين قالوا ربنا الله إيش قصتهم؟ إذن عرفوا الهدف. من قال ربنا الله عرف هدفه، وعرفوا أيضا الوسيلة بالاستقامة على صراطه المستقيم. فقال الله تعالى: ثم استقاموا. إذن إن الذين قالوا ربنا الله هو الهدف، ثم استقاموا هو الوسيلة للوصول إلى ذلك الهدف. ويقول الله تعالى: فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت. أي الاستقامة على صراطه المستقيم تؤدي إلى اتباع الأوامر التي ترضي الله تعالى. فإذا الآيات كثيرة في ذلك، لكن أهم شيء أني أنا أنتبه أن هدفي هو أن الله يرضى عني ويرزقني بالسرمد، ووسيلتي هو الاتباع الصراط المستقيم. إذن وممكن أيضا نعرف هذا المفهوم الهدف والوسيلة في قول الرسول صلى الله عليه وسلم للسائل: قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله هو هدف المسلم، ثم استقم هي وسيلته لتحقيق ذلك الهدف. إذن نخلص من الكلام هذا كله إن الحياة ما هي إلا أهداف مرحلية متتالية ترتبط بالهدف النهائي. ما هو هدف النهائي؟ إن الله يرضى عني، ماشي؟ والأهداف المرحلية هي ماذا؟ عبارة عن أعمال يقوم بها الإنسان، يبر والديه، يتقن عمله، يصل أرحامه، يقوم بعمل لجنة زكاة، كل هذه عبارة عن هدف مرحلية. طيب إيش يربط لي الهدف المرحلي بالهدف النهائي؟ النية. النية وتجديدها في كل عمل نقوم به وبكل همسة وخاطرة تمر علينا هي الرابطة القوية المتناسقة المنسجمة بين الأهداف المرحلية اللحظية والهدف الرئيسي. فالعامل ينجز الهدف المرحلي تلو الآخر بتوافق جميل بعيدا عن التناقض والتعاكس، وتقوم النية النشطة بربط هذه الأهداف مع بعضها البعض في اتجاه ربطها مع الهدف النهائي. إذا كلنا نعمل باتجاه واحد، أهداف مرحلية إلى الهدف النهائي. ومثال ذلك: ينوي المرؤوس إتقان التقرير المطلوب منه لرئيسه ليقدمه في الموعد المحدد. لماذا؟ تقربا إلى الله تعالى لنيل رضاه ثم ثوابه. إذا نيته في إتقان العمل هو ربط بين إتقان التقرير وبين هدف الرئيس بأن الله يرضى عنه. في كل أعمالنا الجزئية لو جددنا النية راح نلاقي هناك ترابط بين الأهداف المرحلية في كل عمل نقوم به وبين هدفنا الرئيسي. إذن نخلص الكلام من هذا كله، نلخصه بجملة نقول أن الصراط المستقيم هو وسيلتي الوحيدة للوصول إلى هدفي الأساسي في الحياة. وهناك جانبان في على الصراط المستقيم يمثلان اتجاهات ضعيفة وعشوائية فوضوية تمثل لي بين الأفراد والتفريد. ونشوف إن الإنسان عندما يعيش في هذه الدنيا يريد أن يحقق أحلام دائما، ونعمة إن الإنسان يحلم. لو الإنسان حرم من الأحلام مشكلة، يريد أن يغير واقعه أول شيء يبدأ بالأحلام، بس يتوقف هالأحلام تظل مجرد أحلام وأحلام يقظة، أو يحاول أن يحول هذه الأحلام إلى واقع عن طريق ماذا؟ تغيير المدخلات. فهو في الواقع يعيش في معترك الحياة، يفكر في أحلام اليقظة ويفكر في واقعه، لكن قد ينسى هذا الإنسان أنه يتعرض في معترك الحياة إلى العراك الأول في خضم نفسه. الإنسان يخوض الحياة، لكن قبل العراك الخارجي هناك عراك يتعود إلى عراك نفسي. فنراه يريد أن يحقق القيادة في خارج ذاته، وتقصره القيادة أصلاً في ذاته. يريد أن يقود أصحابه في العمل، يريد أن يقود زوجته وأولاده، لكنه قاصر، يريد ذلك ولكن لا يحقق ذلك. لو الإنسان فرق بين نوعين العراك والخلاف، يستطيع بإذن الله تعالى أن يقود ذاته. أولا بالتعرف أن هناك عراك وخلاف نفسي في داخل ممتلكاته. لازم تعرف أيها الإنسان أن أنت عندك مكابدة داخلية، عندك عقل وعندك قلب وعندك جوارح وعندك أعداء في داخل ذاتك وعندك أعداء في الخارج. فأصلا أنت في عملية مكابدة لحظية، عندك عراك في داخل نفسك، عليك أن تنتصر عليه أولا، وعليك أن تقود ذاتك. وأيضا هناك عراك وخلاف خارجي مع الإنسان الآخر. إذا من استطاع أن يتفوق على العراك النفسي ويقود ذاته، وبالتالي سهل جدا أن يقود الآخرين. لكن إحنا مشكلتنا نتجه لقيادة الآخرين ونحن أصلا مفتقرين إلى قيادة الذات. وهذا طبعا استحالة للإنسان أن يستطيع أن يقود الآخرين، هو عاجز أن يقود نفسه. وكما قيل كل ينفق مما عنده. لو أنت عندك ضعف في قيادة ذاتك ستنفق ضعفا في قيادة زوجتك أولادك والآخرين، لكن لو كان عندك قوة في قيادة الذات سهل جدا أنك تقود الآخرين. وإذا نقدر نقول أن قيادة وإدارة الذات أولوية علمية لابد للإنسان من إدراكها علما وتدريبا. فالإنسان لابد أن يعلم نفسه ويعلم أولاده عملية القيادة في الذات. لو أنت ما علمت نفسك وعلمت أولادك كيف يقود هذا الإنسان ذاته، صعب جدا أن يقود الآخرين. وما القيادة إلا معرفة للأولويات، وأهم أولويات المسلم هي رضا الله تعالى والفوز بالجنة كهدف يحمل جاهدا للوصول إليه عن طريق وسيلة الاستقامة على الصراط المستقيم والثبات في المسار على الخط الاتزاني الذي لا سبيل غيره لتحقيق الهدف المنشود. وذلك يكون كلنا نعرفه أن نطيع الله ونطيع رسوله قولا وعملا باتباع القانون الإلهي المنهجي في الحياة، الذي لا يعرف التجربة والخطأ ممثلا في اتباع الكتاب والسنة في كل نفس يتنفسه ذلك الإنسان.